هنا أسطورة الأزمان، هنا كتائب الميدان، هنا أسطورة الأزمان، هنا كتائب الميدان. قد كتبنا في الجباه إننا لا ننثني، منذ عاشور الأبات والمنايا موطني، نحن أبناء العراق يا بنادق أذني، نحن فرسان الوغى، نحن للظلم لظى، نحن ميزان القضاء. الله الله الله أكبر، حسبنا من كربلاء، نصرنا ها قد علا، نحن سلم وبلاء. الله الله الله أكبر، النصر قائم والوعد حازم، إنا نقاوم ها هو العنوان. النصر قائم والوعد حازم، إنا نقاوم ها هو العنوان. سلام النصر للأبطال، سلام الفخر للأجيال، سلام النصر للأبطال، سلام الفخر للأجيال. العراقي للعراقي كالهواء للرئات، والكتائب في المناقب فوق صدر المكرمات، لا تضاهى بل ميادين الثبات. اسألوا عنا العداء يذكرون الموعدا، نحن نجم فرقدا. الله الله الله أكبر، قولوا ما شئتم فلن نقبل الذل ولن نخشى أيام المحن. الله الله الله أكبر، أهل الملاحم بيت المكارم، الله عالم كتائب الإلهام. أهل الملاحم بيت المكارم، الله عالم كتائب الإلهام. سماء العزم والإيثار، سماء الصبر والإصرار، سماء العزم والإيثار، سماء الصبر والإصرار. الكتائب